لأغنية حلفني التي شد بها العندليب في حفل ساهر كبير أقيم بدار سينما قصر النيل بالقاهرة في يوم 15 ديسمبر عام 1955. الأغنية من تأليف الشاعر مأمون الشناوي. ودعت